تفسير الآية 20 من سورة غافر، يقول تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، أي هو سبحانه وحده الذي يحكم بالعدل بتمام العدل دون أي ذرة ظلم، لأنه يعلم كل شيء عن أي شيء، وله كل صفات الكمال الحسنى، ومنزه عن الأخطاء والأهواء والمحاباة وكل العيوب. يحكم في الدنيا بالعدل، ويقدر ويدبر كونه بأفضل وأتم تقدير وتدبير وتنفيذ على أكمل وجه، يسعد جميع خلقه، حيث لا بد حتما ينصر أهل الحق والخير في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. ولا بد حتما يهزم أهل الباطل والشر يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. ثم في الآخرة يوم القيامة بالقطع له كل الحكم، له كل الحكم والتدبير العادل تماما بين الجميع. قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أي بينما الآلهة المعبودة غيره تعالى كالأصنام والأحجار وغيرها، والتي يدعونها أي يعبدونها ويسألونها، هؤلاء المشركون المخبولون ومن يشبههم لا يمكن قطعا أن تحكم في الكون بأي شيء أو تدبره، لأنها أصلا لا تدري ولا تعلم أي شيء عن أي شيء ولا تقدر عليه، فليس لها أي تأثير بأي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قوله تعالى: إن الله هو السميع البصير، أي هو وحده الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه السميع، أي الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، والبصير أي الذي يرى بكامل الرؤية كل شيء، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. وبالتالي أيضا فهو وحده تعالى المستحق للعبادة ولإخلاصها له، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و 126 من سورة النساء للشرح والتفصيل.